الخطبة الثانية. التوكل على الله. الحمد لله ذي الأوضاف الواسعة والنعم وكاشف الشدائد والنقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي فضل على جميع الأمم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من سعادة العبد أن يرزقه الله حسن التوكل عليه في أموره كلها، وإن بلوغ هذه المنزلة لهو من أعظم الامتنان والتفضل على العبد. فمن توكل على الله عز وجل حق التوكل سكن قلبه واطمأنت نفسه ولذ عيشه، ذلك أن حقيقة التوكل هي صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وتفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه سبحانه. وهذه منزلة لا يبلغها إلا الصديقون. قال سعيد بن جبير رحمه الله: التوكل جماع الإيمان. فالتوكل عبادة قلبية محضة، ليست قولا باللسان ولا عملا بالجوارح. ولذلك قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. فلا بد للقلب أن يكون متعلقا بالله حق التعلق، وأن يوقن العبد بأن مرد الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولعظم منزلة التوكل فقد جاءت الأدلة الكثيرة تحث عليه وتبين منزلته، ليأخذ به المسلم لما فيه من حلاوة العيش وحسن العاقبة. فقد قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ففي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالطير على ضعفه، وأن الله عز وجل قد تكفل له بالرزق وهداه لأسبابه. وهذا مما يورث اليقين عند العبد بأن عيشه مكفول، فإذا علم ذلك أورثه ذلك حسن ظن بربه سبحانه. لأن المتوكل على الله حقيقة يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته، فيصدق الله فيما ضمنه بذلك، ويثق بذلك حق الثقة، ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه من الرزق. وأن الرزق مقسوم لكل أحد من بر وفاجر، مؤمن وكافر، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق. فما دام العبد حيا فرزقه على الله، وقد ييسره الله عز وجل بكسب أو بغير كسب، وإن كان بذل الأسباب مطلوبا. والتوكل دليل على حسن ظن العبد بربه. قال محمد الدهلي: سألت الخريبي عن التوكل فقال: أرى التوكل حسن الظن بالله. فعلى قدر حسن ظن العبد بربه ورجائه له يكون توكله عليه. فحسن الظن بالله يدعو العبد إلى التوكل عليه، إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه. وهذا ما فعله أولياء الله عز وجل في أحلك الظروف وأصعب المواقف، حيث فوضوا أمورهم إلى الله عز وجل لحسن ظنهم وكفايته لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله و ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا بيان لحال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكيف بلغ بهم التوكل على الله عز وجل وحسن ظنهم به على الرغم مما هم فيه من الخوف والضنك الشديد. فكان قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل أي أنه كافينا في مهماتنا وملماتنا، وهو نعم الكافي ومن نفوض له الأمر. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى التوحيد وكسر أصنامهم أوقدوا له نارا عظيمة ثم رموه فيها، فلما رموه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النتيجة أن أنجاه الله من النار. قال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجاه الله عز وجل لحسن ظنه به وصدق توكله عليه. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد وقد هزم المسلمون فيها وأصابهم غم شديد وضنك عظيم وقتل منهم خلق كثير، جاء من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين عزموا على العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ليستأصلوا بقيتهم، وقد جمعوا لذلك الجموع. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته إلا أن فوضوا أمرهم إلى الله وأحسنوا الظن به سبحانه، وزادهم ذلك الأمر على شدته إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي ذلك أعظم دليل على أن الإنسان مهما مسه من الضنك والشدائد لجأ إلى الله سبحانه في أموره أعانه وتولاه ونصره. لكن البلاء العظيم أن بعض الناس إذا مسه الكرب لجأ إلى الأمور المادية يبحث من خلالها عن الفرج، ولو تعلق قلبه بخالقه لكفاه ما أهمه. ثم إن اعتماد القلب على الله تعالى واستناده وسكونه إليه يذهب عنه ما يكون في القلوب من التشويش والخوف من فوات الأسباب، لعلمه أن هذه الأسباب بيد مسببها سبحانه، ولذلك لا يبالي بإقبالها وإدبارها، ولا يضطرب قلبه ويخفق عند إدبار ما يحب منها وإقبال ما يكره، لأن اعتماده على الله وسكونه إليه واستناده إليه فقد حصنه من خوفها ورجائها. فحاله في ذلك حال من خرج عليه عدو عظيم لا طاقة له به، فرأى حصنا مفتوحا فأدخله صاحبه إليه وأغلق عليه باب الحصن، فهو يشاهد عدوه خارج الحصن، فاضطراب قلبه وخوفه من عدوه في هذه الحال لا معنى له. ومثله في ذلك مثل الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره. ولذلك قال بعض العلماء المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه. وروح التوكل عباد الله ولبه وحقيقته في تفويض الأمور إلى الله، وأن يلقي المرء أموره كلها لله سبحانه وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرها واضطرارا، بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره أموره إلى أبيه العالم بشفقته عليه ورحمته وتمام كفايته وحسن ولايته له. فهو يرى أن تدبير أبيه له خير من تدبيره لنفسه، وقيامه بمصالحه وتوليه لها خير من قيامه هو بمصالح نفسه وتوليه لها، فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه وراحته من ثقل حملها مع عجزه عنها وجهله ووجوه المصالح وجهله بوجوه المصالح فيها وعلمه بكمال من فوض إليه وقدرته وشفقته. وقد قال الله عز وجل فيما حكاه عن مؤمن آل فرعون قوله وأفوض أمري إلى الله، والمفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه. وهكذا حال المتوكل سواء، بل هو أرفع من المفوض، لأن مقام التوكل اعتماد القلب كله على طاعة الله بعد تفويضه. ومن أجل ثمرات التوكل عباد الله على ربنا سبحانه الرضا بما يقدره سبحانه، وهذا من أعظم درجات العبودية. قال بشر الحافي رحمه الله يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به. فمن وكل الله سبحانه في أمره فمن تمام عبوديته أن يرضى بما كتب الله له وقدره عليه فيما وكل الله فيه من الأمور. ومن تأمل الجزاء الذي جعله الله تعالى للمتوكل عليه وأنه لم يجعله لغيره علم أن التوكل أحب السبل الموصلة إليه سبحانه، فقد قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي فتح لأرباب البصائر أنوار الهدى، أحمده سبحانه تنزه عن كل النقائص وعلى العرش استوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالق الحب والنوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن من تمام التوكل الأخذ بالأسباب، ولا يعني التوكل أن لا يأخذ العبد بالأسباب، لأن ترك الأسباب جملة ممتنع عقلا وحسا. وما أخل النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الأسباب، فقد لبس درعين يوم أحد واستأجر دليلا مشركا يدله على طريق الهجرة، وكان إذا سافر في حج أو جهاد حمل الزاد والمزاد. وهكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم وهم أولو التوكل حقا. ومع كون الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، فإن الواجب على المسلم ألا يلتفت قلبه إلى الأسباب بل إلى مسببها سبحانه وتعالى. فقد يجمع المرء جميع الوسائل المادية ولا يتم له ما عزم عليه، فإن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. ولما كان الأمر كله لله عز وجل وليس للعبد فيه شيء البتة، كان توكله على الله تسليم الأمر لمن هو له، وعزل نفسه عن منازعة مالكه واعتماده عليه فيه، وخروجه عن تصرفه بنفسه وحوله وقوته إلى تصرفه بربه وكونه به سبحانه وتعالى دون نفسه. وهذا هو مقصود التوكل. فإذا عزل العبد نفسه عن مقام التوكل عزلها عن حقيقة العبودية. وقد خاطب الله سبحانه وتعالى في كتابه بالتوكل خواص خلقه وأقربهم إليه وأكرمهم عليه، وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، فمن لا توكل له لا إيمان له. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة، وأخبر تعالى عن رسله بأن التوكل ملجأهم ومعادهم، فقال تعالى: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وقال رسول الله وأنبياؤه: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. فالعبد آفته إما من عدم الهداية وإما من عدم التوكل، فإذا جمع التوكل إلى الهداية فقد جمع الإيمان كله. وقد كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على توكله الدائم على خالقه سبحانه، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت. فإذا كان هذا حال الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، فينبغي على المسلم أن يقتدي بهم وأن يستشعر حقيقة التوكل في قلبه، والتي ينتج عنها ترجمة هذه العقيدة القلبية على لسانه وجوارحه، ويوقن أشد اليقين بأن العبد إذا توكل على الله تعالى أورثه ذلك علما أكيدا بأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره حولا ولا قوة، وأن استطاعته بيد الله لا بيده، فهو مالكها دونه، وإن لم يعطه الاستطاعة فهو عاجز، وأنه لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه. ولذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان من دعاء علي بن الحسين رحمه الله: اللهم لا تكلني إلى نفسي فأعجز عنها، ولا تكلني إلى المخلوقين فيضيعوني. فالواجب على المسلم أن يلزم التوكل لأنه محض العبودية وخالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة، ومن ترسخت في قلبه هذه العقيدة فهو الموفق حقا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويسر لنا الهدى وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.